إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس عباد الله ذوق الإيمان، بعد أن نشكر الله نكون تثيتنا لتعظيم لكم تكير في محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام. ذوق الإيمان قبل سيئية السنة ديام يقول ما تسيسي وأبو أباو ولهضورية التخطة الجمعة وسباب في لويك لهضورية الجمعة، لكن يقول وين تنغفليك لسؤال مهم سانا لنيوي ونقفيك تتخطة الجمعة وغريش ملواك إلي وفريك لخطة إلي وفريك لكلام الله لمن يبدو الله صلى الله عليه وسلم فتسيوي فالويت مفان ووالي أباو ولقوك أغرية حتى مجلس نبيكاو بيوتن محمد صلى الله عليه وسلم ونسكيد القرآن ونسكيد السنة ونسكيد الوحي أرفع بيتوك ولو إنسان بين ياوه. قال سبحانه ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك وهم يظلمون أبار ونهضرية حتى بيكاو بياه، لكن ونهضوك ونوليزان ونيوي ماذا قال آليبا؟ أليك ونسيما لي محمد أولئي الله جل وعلا نسيما أولئي ولواهم الذين طبع الله على قلوبهم، الله سبحانه وتعالى من فوق النظام لا يفهمون لا يعقلون خطاب الله لا ينتفعون بكلام الله لا يستفيدون. صفات المنافقين لا ربك في الجمعة ونقضيش الغواق وليك ويديك وليك نفائك، هي صفة المؤمن. أما نزوت سليمان والله العظيم وتوينجي ونمانيك تكتم الشياو هنا نمانيك على صبوري وعلى عافية na huyu anashughulishwa na biashara yake haiende vizuri, na huyu mtoto wake na yule mzazi wake na yule biashara zake na yule na yule, kila mmoja ana mitihani yake. Na tunasahau au tunawafiita ya kwamba ahyani ni miongoni mwa sababu za kupata balaa, shida, tabu. na kadhalika katika afya zetu, riziki zetu, maisha yetu, biashara zetu, watoto zetu. Adamu shukri ni'am, kutokumshukuru Allah juu ya neema zake. Lini ulijaribu kukaa na nafsi yako ukajiuliza nafsi yako, au ukamshukuru Allah juu ya neema ya afya, neema ya basar, neema ya macho, neema ya sikio, neema ya masikio, neema ya riziki, neema ya aulad, neema ya watoto, neema neema neema neema nyingi. Wa in tu'tu ni'mat Allah la tuhsuha, hamtaweza wala hamta hamtaweza kamwe kuzihisabu, kuzidadi zile neema za Allah jalla wa ala. Juu katika imani, waliotangulia kabla yetu walikuwa wakiadhibiwa adhaban shadidan faisan wa kuto kumshukuru Allah juu ya neema zake. Wal aksu bil aksu, kullama kana al-'abd kathira ash-shukr lil ni'am, kila anapokuwa mja ni mwenye kumshukuru Allah juu ya neema zake. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar, wa namshukuru Allah ala ni'mati yadayn, wa namshukuru Allah juu ya ni'ma ya mikono, ni'ma ya miguu, ni'ma mbalimbali ambazo tunapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala anasema la in shakartum laazidannakum, mtakupeni katika ziada. Kuwa mwenye kujua namna ya kuamiliana na Allah al-Karim ambaye anathamini shukrani yako. La in shakartum laazidannakum la yukhlifu al-mi'ad, hawezi akakuja ahadi. Unapoingia katika nyumba yako unaona neema mbalimbali zilizowekwa katika nyumba yako, nasema alhamdulillah ala ni'mati kadha na neema ya kadha, neema ya kadha, alhamdulillah, alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhi wa adhimi sultani, alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi min as-samawati wa min al-ard wa min amashika min shay'in wa min amashika min shay'in ba'd, اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد دائما تحمد الله تشكر الله. والله الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، من حفظ الله حفظه الله، ومن نصر الله نصره الله، ومن اعرض عن الله اعرض عنه الله، والجزاء من جنس العمل. قال سبحانه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. من يعرض على يفوت مالي على يفوت الذكر القران، لا يقرا القران ولا مريد انت ليه ولا صوم الجزء موجة لا يذكر بديله تحت رمضان، لا يقرا القران، لا يذكر الله. من اعرض عن ذكري ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، اتمكنيش ان تنجلي عذاب، اما عذاب في النفس كتك نفسياته او كتك ميلواته او كتك فاميلياته او كتك رزقياته او كتك يا سبحانه وتعالى حكيم انا جوا اتيويت على وقت ويفت كتك يوغان. ومن يعرض عن ذكر الله ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Nasema ومن اعرض عن ذكر فان له معيشه ضنكا. Sasa fikirie wewe ile dhanka katika maisha yako itakuwa katika sura gani, ikiendelea fi dunya fi akhira ashad kadhalika al'adhab kadhalika al'adhab. Hivyo ndivyo adhabu ya Allah jalla waala, wal'adhabu al'akhira adhabu al'akhira akbar kubwa zaidi. لو كانوا يعلمون ليس يقول كما في فهم دون يفهم نوكة الإيمان. الله سبحانه وتعالى أنا تقول فانه في القرآن وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنا أفنيان أبا الفان كمجي أمراه إذ كياته إنه هو إكيوكية وكل محالة من فوق من السماء رزقنا شوكا ومن الأرض رزقنا شوكا وكل سهام رزق الله سبحانه وتعالى إلى الدنيا. لكن هل قابلوا الرزق بالشكر؟ لا، فكفر بأنعم الله سوقي وتواقي وكزواقي وكبكفور نعمة الله. الله سبحانه وتعالى أفوحشه للمجي وتواقي فازل الجار نخرف وتكاننا يا للو وكيفاني دوكة فإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وفي جريب قاملين بزور نولواء لا تسأل أحدا وسيوم من سيارك لو سيكيك من أدام يوم فاسأل الله. الله سبحانه وتعالى أتكسكليزا أتكسيدية أتكرسول أتكبا كريم كريم لو كريم واقي ولو انجزيكا ولو يكيك واقي وينيكيك وحليلو تقر بالضعف تقر بالتقصير والاقبال قبل المعين مقصر تعترف بالخطأ بالذنب تتوب إلى الله تستغفر الله دائما وأبدا بإذن الله وتفتح إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ثمن في يوم الله جل وعلا سمع ثم في يكتب باقي صلى الله عليه وسلم ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا هيبي وواني ولأنبارو وليونزا ولبكيش نعمة الله ولقابل لمزاكب وكفور وأحلوا قومهم دار البوار بدل النعمة كفر هيبي ولكا هيبي ولكا لك من يياك وكسامة وتتوالو وكوالو وستوالو. الحمد لله رب العالمين الذي فضلنا أبائي أبي تفضليش سيسي نحن يقوم ونجيم وتعيب سعنا أبي تبا كذا وكذا وكذا وكذا ونوابا بمفان بالإمان ونفروا يكذا بمفان يوالي أباو ولنجيم ونعمة الله ولنجيم وخيرياك نويب يوم أبي تبا ويشكر الله سبحانه وتعالى قريبنا للمينة amekupa mtihani amekupa au nataka sisi tuwe kama bani Israeli nataka sisi tuwe kama bani Israeli bani Israeli walikuwa hivi Allah subhanahu wa ta'ala anhamu alayhi alwalimisha kwa neema mbalimbali na anawaambia ya bani Israeli walkunu ni'mati allati an'amtu alaykum yani wale wa Israeli kumbukeni neema zangu mimi nimeimesha juu yenu وأني فضلتكم على العالمين عالمين ليكن بميني ليوفضلش مني جوية وفوتي جوية ولموتي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي نزيجتين لكثير يا أهديان ووفي بعهدكم نتا يزيجتي يا أهديان. أعرضوا كفروا بدلوا وببدريشة وبجوزة وبقابل الإيمان بالكفر الإسلام بالشرك كما أقول الله سبحانه وتعالى وقوكم اللهم دمه وهكذا. الله سبحانه وتعالى الذي وصلت جوياه فرعون يصومهم سوء العذاب على وظيم عذاب كارثة يذبح أبناءه يقتل أبناءه على أمة تزاو ويستحيي نساءه نارا وفاقا لقد أشرف وكذب وكفاو بانتكاو كل ذلك يرضو هاي بسبب كبري شاو ودوي واو na kuchupa mipaka kwao, Allah subhanahu wa ta'ala adhabahu. Na kwa kutakia heri alimpeleka kwa Musa alayhi salam. Qala Imam al-Bawi katika tafsiri yake kusimulia hii hali, قال الإمام البغوي قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق وقتادة دوزان بالإيمان نولى بعد دوزان ونالا خطبة بعد دوزان ونالا لن يخطبة. قال ابن مسعود نتركه كده. قال ابن مسعود النعاس في المصافة من الإيمان كسينية كتك مطمئن ناري جهاد من يضرم الإيمان نكسينية في الصلاة من النفاق من كتك منافق كسينية ناري العبادة من النفاق كنا رواية أنا سيما كسينية ناري الصلاة كنا رواية أنا سيما كسينية في الذكر من النفاق أو من الشيطان نسيما. فلما أنا ذلك خطبة فلما سنزية في الذكر يكون لكم يشار ونوسى في تبيان متاني أنا قمي بيجاني في أسفلون نسنزية والشوائق سنزية كثيرا بيشار أذاب وأطبع لكم يقول نوع قواب نسنزية فلما نوسى الشيطان انتبهوا بارك الله فيكم. نسأل الله يوفق الجميع لما فيه رضا. هاو في موضع التفسير ونسيبا بني إسرائيل أو ولفو آمن واني وشاوي ولفو مؤمن موسى نوك قبالي الإسلام نوك سجود لله سبحانه وتعالى ناكرودي فرعون يبالي واكه كسكهالي يكشين وهي مخلوق akakataa yeye na bali na watu wa Misri na akbar ambao ni walikuwa ni kaum Farao wala bajaa ala Farao na nuru kadhabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha aziz muqtadir. Allah anawaambia ili wajia waliojia wa bani Israil au Farao na watu wake waonyeji, lakini wakakadhibisha waonyeji yeye na watu wake walikadhibisha kwa aya za Allah zote, alama zake zote walizikadhibisha. Allah akawaadhibu kwa adhabu ilikuwa kali, ili ukadhibiwa kwa kwake subhanahu wa ta'ala. Alimu ndio mtoto wa imani haupeni waliporudi wakakataa kuingia katika imani kumwamini Musa na zile alama zilikuja nazo na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wakaendelea لا إله إلا الله من غضب الله. لا إله إلا الله إلى بشوك إلى بشوك غضب يأتي الدنيا وجوارك دوكا سيمان موسى أن يدريه والدنيا والواقع ولكتان هوتان لكن بني إسرائيل وقف موجنا موسى ولآل نوك قبالي حقي ساسا والي الأقبار ولفقداء الله سبحانه وتعالى أنا سيما فأرسلنا عليهم الطوفان. أرسلنا عليهم الطوفان ألي وفيكي الله سبحانه وتعالى طوفان مفريقه وكاوة لو نسموا فتفسير ذي النوم زمن إسرائيل نوالك ومسك الأنباو للأقباب مشتبكة في شكالة إيدي من حكمة الله مالي يلقوا يمجأ كتك نيوم زان الأقبار يلقوا فيكي ينبقى كن يشيغ زان لبني إسرائيل أقول حتى تلقوني نيوم زان نيوم زان كجيران وكفوكور نام وليون نيوم يلقف يمجأ ماني أكتا أنا زام أكوفا أكستمار أنا سلميتا بني إسرائيل لا. الله أمين wafadhilisha na kwa ajili ya kumwamini Musa. wakaendelea katika adhabu na wakapata shida. Anasema Ibn Abbas na baadhi ya wanafunzi wake kuanzia Jumamosi mpaka Jumamosi wiki nzima wakapiga kelele, wakaja kwa Musa, ya Musa ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'inda la in kashafta 'anna al-khizy lanu'minanna lah wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Ya Musa, tuombee kwa Mola wako akituondoshea hii adhabu, tutakuachilia bani Israil, tutakuamini kwanza, alafu tutakuachilia bani Israil waende nawe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falamma kashafna anhum ar-rijz, tulipowaondolea ile adhabu idha hum yankuthun, wakawa ni wenye kuvunja ahadi. Alafu angalia walisema nini bani Israil, wale al-aqbar walisema kumbe yale maji yale mafuriko yalikuwa si adhabu, yalikuwa ni kheri kwetu, ardhi imekuwa nzuri na tumepata rutba. Ardhi ni kwa nini rutba? Ya rutba kubwa. Na subhanallah, wanasema watu wa tafsiri, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuondoshea adhabu wakapata mazao na baraka na kheri ambazo walikuwa hawajawahi kuzipata kabla yake. Sasa fakiru ni'mat Allah kubra, baada ya kukumbuka neema za Allah juu yao na wakarudi katika kumwabudu na kutubu kwake, kumtakia msamaha, kumwomba maghfira, wakasema kumbe ilikuwa si adhabu, Allah alitutakia kheri. Yale maji yalikuwa ni ya kheri, tumepata mazao, tulipata baraka, ardhi ilizidi kuwa na rutba. Wakabaki mwezi mzima katika ile hali. Allah subhanahu wa ta'ala akatuma aya nyingine juu yao wale watu. Qala subhanahu wa ta'ala arsalna 'alayhim al-tufan wal-jarad, akawapelekea Allah tena nzige, panzi, wakavamia majumba yao, wakavamia vitu vyao, wameingia katika nyumba, walikuwa wanatafuna milango na wanatafuna madirisha mpaka misumari na kuzidisha adhabu juu yao. Allah jalla waala alikuwa amewapa wale panzi mjaa zaidi, hawashiri wiki nzima, mina sabti ila sabti, kwanzia Jumamosi mpaka Jumamosi, hata baraat alaihim dunia, wakapata dhiki kubwa, wakamkimbilia Musa. Ahadi ya Musa, ahadi ya Allah, tutarudi, tutakuamini, yaishe basi, mume Mola akusamehe, atuonyeshee adhabu. Akaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwomba aonyeshee hawa watu al-adhab. Wakabaki mwezi mzima, wakasema kuna baadhi ya mazao yaliyobaki katika maghala yenu na katika kudao zenu, hakuna haja ya kuacha dini yetu kwa ajili ya Musa, kuifuata dini Musa, dini ya Musa, tutaendelea katika imani yetu. Hii ni mara ya pili. Angalia kiburi, angalia kiburi, na si lazima katika kiburi mpaka useme nikuto kumshukuru Allah juu ya neema zake ambazo amekupa, inaingia katika kufuru ya neema. Akatuma Allah subhanahu wa ta'ala adhabu tena juu yao, adhabu ya tatu. Al-umma arsalna alayhim tufan, adhabu ya kwanza mafuriko, adhabu ya pili nzige, adhabu ya tatu ni vijidudu chawa. Wanasema baadhi ya watafsiri Musa alayhi salam alitoka katika sehemu ya jangwa, kuna mlima mkubwa wa mchanga, akaupiga kwa fimbo yake, ule mlima wa mchanga ukabadilika ukawa ni vijidudu, wakashuka wakauvamia ule mlima. Wanasema walikuwa wakimkuta mtoto mchanga wanamtafuna wale wadudu, vyakula vyao vimebadilika, mahala yao yamejaa wadudu. Adhabu min Allah subhanahu wa ta'ala, lugha za imani. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu anasema katika kitabu chake, ma yafalu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Allah ana shida gani na kuadhibu nyinyi kama mtamshukuru na kumwamini? Ma yafalu Allah, ana haja akthiru min dhikrillah, akthiru min shukrillah, na tusiwe kama hao watu. Hao bani Israili waliendelea katika pakuwa pamoja na Musa, lakini baada ya kumgharikisha Allah subhanahu wa ta'ala Firaun na akawaacha pamoja na ndugu yake Harun na Harun alayhi salam, wakaenda kumwabudu kwa Mungu. Nasallu Allah thabata, na'udhu billah min ad-dalal ba'da al-huda, na'udhu billah min al-kufr ba'da ash-shukr, na'udhu billah min ash-shirk ba'da at-tawhid. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، دوك الإيمان سنة الله لتوالد ياتي، ما من عبد يحسن التعامل مع الله فكل من غيرته أنا يمينا من أول وقت يزوني أنا ربح حق الله حق ياتي اسم بقوة ilikuwa ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala an yuhsina ilayhi. Allah anamfanya vizuri. Hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan? Hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan? Wala wapi anasema tabaraka wa ta'ala juu yao, falamma asafuna, walipotuchukia sisi, intaqamna minhum, tulimwadhibu. Allah tabaraka wa ta'ala anasema inna لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. أكتسيت أن ننصره بتومه ويزمه ولو آمن في الحياة الدنيا. كن مع الله دائما، استغفر الله إنه كان غفارا. نسمى موجة وليم وليمتنبولية من أدمن الاستغفار، من أدمن الاستغفار أمي تدريش الاستغفار جعل الله له بكل هم فرجع. الله على المجارية أنا أنفق تكارا كيلا موازو أمبال الضوء يا مشغوليشا أنا مجارية فرجع من كل هم فرجع ومن كل ضيق لقد تكارا كيلا بيك يا ربنا عبادة مخرجع كيلا ورزقه من حيث لا يحتفل كان مرزوق تكارا كيلا أمبال المحادة هل خبار الله هل فهم ولا هل جراجي دوكة الإيمان. الله سبحانه وتعالى كريم بعباده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا اسمان في دوكة الإسلام الذين جاهدوا بالفكر بالطاعة وتوحيد وصلاة ونتقول نقولك هذا مبقى ونقول لك هي ويقولك الفكر. أستغفر الله أستغفر الله. ليوم الجمعة يوم الجمعة نسيكم عظيم تم عليه الصلاة والسلام أنا تقوليش كتكتكو يا ليو تكتبيش كتكالصلاة والسلام في وياك أنا سيما فإن صلاتكم تبلغني أو كما قال حكيت صلاتين في نجمتين مني تكتبيش الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم غفلة نسيكم فنيك بقى ونشيكم تاني الله ونبتك عفر فقر كويتيا حتى اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وبهديك وسباب ويوي نبقى السنة وبهديك وسباب ويوي ونفات ويوي والمتقولية لو في قوانيا لعني وميوتا نانو مجاة غفلة نانو مجاة كام نانو مجاة ذنوب ومكمبان الله سبحانه وتعالى لو الله إليك يجب وبيه لو يكون غير كريم من الله سبحانه وتعالى يكفي ذات الزوجة اللي يكون كتك عبادة كتك طاعة كتك استغفار كتك توبة كتك صلاة وسلام. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كل صحابة قلتم صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه يقول يا رسول الله انذر الله أسألك مرافقتك في الجنة نتفق ورفيك لويلك الكبير قال أعني ثم صلى الله عليه وسلم على مبيه لسيديني من الأسياق بكثرة السجود وكثريش السجود نسيسي سجود إذا نتشيد قيام الليل إذا نتشيد سنة قبلية إذا بعدية إذا نتشيد الضحى إذا نتشيد إذا إذا يكفيد ما يزنزيم أقواكم وكسلح كركع فيه إذا تضحى نعرف إلى مصورة خبار زواك وجهنم خبار زواك وموتك التصلاة موجة وموجة قيام من الكبرية تلقون مسجد يمسي ويوي ولي الكفار ولي المنافقين نهجوي إذا وكوى لولي يقول الله ikiwa waje wao wanatangulia Umar radiyallahu anhu anamfuata Hudhaifa ibn al-Yaman anamwambia ya Hudhaifa anshukuru Allah na kuapa na kuomba lillah kwa jina la Allah hal hatta an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hivi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alijitaja kwako kwa mimi ni mnafikin qala Allah hapana wewe sio mnafikin Umar anahofia juu ya nafsi yake kwa yeye ni mnafikin فيهي انت يرتاج بعد ينزل صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق أنا يجبك الجنة لانت وزاته في الإسلام لانت وزاته في الخلافة لانت وزاته بسكة اللقين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنا بشري وبالجنة أنا سبب مني من المنافقين كيف يجب إيه أن تسيسي الجنة سي بلا يبيتي بلا رئيسي لا لا لا وتلك الجنة التي أورثتموها إلى بيت أمايو بيتشيوا بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون لا بد من العمل ليس الجنة قريبات بالتمني وكتماني ولكن بما وقع في القلب ويانا يبشان كتامور وبما صدق بالعمل موكل الله صالح هو فموجة للدعاء سيد تبقى في آخر الزمان شمس فتنة القلوب فينا مدريدة فينا كل سيكو فينا غيريدة فينا مدريدة قلوب لو خشى الإيمان حفيد ديون إلا مشفقة النفاق والكفر والبدعة والمخالفة والهرى واتباع النفس لا يمكنون أن فقدت الحق والخير والهدى حبيبي جيشه اتفقوا بمدريكا لنالا تكون صروف نصور إلا الله سبحانه وتعالى كما هو نظرمه أكثر من الدعاء كذلك الدعاء الله سبحانه وتعالى أبو إفاني أبو بثبات أبو إفاني تتكون الميوان أبو إفاني تتكون السيريان أبو إفاني تتكون أعمال الزام أبو في خاتمة الصالحين خاتمة الأبرار خاتمة الشهداء خاتمة الصحابة خاتمة الأنبياء خاتمة والجواب والتنقلية ونقوى قبول جناه ما الفائدة من الدنيا ما الفائدة من الدنيا كل سيك نقوى ولقوى قومي كيش 20 كيش 40 كيش 60 النبي عليه الصلاة والسلام أسيما أمري وهو أمة بين 60 لا 70 وشاشة ولا أبوكة وكيش كيش 60 جناه وكانت هناك ليلة ومشكوريوة ومشكوريوة تتطاع تتشتفار تتعبالة تتهدى ونكون يخشون من الله يقول المولى الله ورسيب الله يياه قالوا إنا كنا قبل في أهلنا المشكدين تلقوا سيسي في الدنيا يقول يخوف تلقوا تلقوا فمن الله علينا الله أليكن ليش تلقي فمن الله علينا إنا كنا قبل في أهلنا المشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم أفتريد العذاب إلى أنا إنا كنا من قبل ندعوه نعبده ونكرمه نكرمه إنه هو البر حيث يجب أن يفعل بالغيمة وهو الوافي الرحيم لمن يهمه أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا واهد بنا واصلحنا واصلح بنا اللهم اجعلنا من اهل الجنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا رحمن يا رحيم نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسخط قلوبنا، اللهم لا تسخط قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اسلك بنا مسالك الابرار، اللهم احشرنا احشرنا معهم واجمعنا معهم واجعلنا فيهم ومنهم ومن بينهم في جناتك جنات النعيم. احفظ علينا قلوبنا، احفظ علينا اعمالنا، ثبتنا بقول ثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، استعملنا بطاعتك، استعملنا بطاعتك، استعملنا بطاعتك، لا تتوفانا الا وانت راض عنا، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله.